أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول حاج متطوع يسأل أيهما أثوب، أن يحج لنفسه أو على أحد أقاربه ميت ولم يحج؟ بل الأولى أن الإنسان يحج عن نفسه ويستكثر من الحج ومن العمرة لنفسه ويدعو، يدعو، الدعاء باب مفتوح، يكثر من الدعاء. والسلف قلنا مرارا ما عهد أنهم كانوا يستكثرون من هذه النيابات، السلف الصالح الصحابة والتابعون ومن بعدهم ما كانوا يستكثرون من النيابة عن الغير والحج عنهم، إنما هي مسائل فرادة سئل عنها الرسول صلى الله عليه وسلم فأجاب. فالذي أنصح به أن الإنسان ينبغي أن يحج عن نفسه ويدعو لمن شاء من والديه وأجداده وأقاربه وأصحابه من له حق أو معروف عليه. أحسن الله إليكم. يقول امرأة ذهبت مع أهلها للعمرة وعمرها 11 عاما ولم تخبرهم بأن معها الدورة وعمرها الآن 35 عام، هل عليها شيء؟ كيف أعد السؤال؟ امرأة تقول ذهبت مع أهلها وعمرها للعمرة وعمرها 11 للعمرة اي نعم وعمرها 11 عام ولم تخبرهم بأن معها الدورة، يقول عمرها الآن 35 عام، هل عليها شيء؟ ما كان ينبغي لها يعني كونها يعني تستحي من هذا الأمر، إن الله لا يستحي من الحق، كان ينبغي. وأيضا حقيقة يعني بهذه المناسبة يعني الأمهات والآباء لكن بالأخص الأمهات أو من لها عناية بالصغيرة من أخت أو نحوها ينبغي أن يلاحظونهن. فمعروف أن الفتيات في الغالب الحيض قد يعني يبكر في شأن الفتيات، قد تحيض 10 و11 سنة، هذا كثير في النساء. فينبغي المرأة لا تغفل عن ابنتها أو عمن تحت يدها من ابنة أخ أو نحوها وتبادلها هي، لأنها فعلا تستحي أن تفاتح في هذا، هذا ينبغي التنبؤ. فالحاصل في حق هذه المرأة الآن وعمرها هذا العمر الآن، الأولى أن تفدي، تتصد تخرج فدية شاة تذبح ويتصدق بها على أهل الحرم فقراء الحرم، إن كانت من البلاد في المملكة وإن كانت من خارج المملكة توصي أو تجتهد أن توصي من يقوم بهذا عنها. ولعله إن شاء الله يعني لا حرج عليه، ليظهر أنها أدت العمرة بهذه الحال. والصحيح أن طوافها لا يصح طوافها، وإن كان بعض أهل العلم والمشهور مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه يرى أن الطواف يجزئ عليها دم، فعلى كل حال هي تخرج الدم هذا فدية، ولعل هذا يجزئ عنها، ونسأل الله أن يغفر لنا ولها ويتوب علينا وعليها. إن كان مع الجهل يا شيخ. نعم. وإن كانت جاهلة. الفقهاء يشددون في هذا، يقولوا حتى مع الجهل لا يعذرون، لأنه إذا كان مع عذر الحاجة مثل حديث كعب بن عجرة لم يعذره النبي عليه السلام مع أنه محتاج إلى حلق رأسه للهوام والألم الذي اشتكى منه، ومع ذلك ألزمه بالفدية. فأيضا الجهل يقول لا يعذر به في هذه الحالة. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز قصد المحطة للبنزين من أجل أنها تعطي مناديل لكل 10 ريالات؟ وماذا في هذا؟ مادام أنه عنده إغراءات هذا بيع شراء، فإذا كان هذا الذي يبيع يقدم هدية أو يخفض السعر أو يعطي، الذي يظهر لي أن التشدد في هذا لا حجة فيه ولا دليل. نسمع بعض الإخوان يقولون أقوال عن بعض المشايخ أنهم يقولون فيه ما فيه، وما يظهر لي فيه شيء. أحسن الله إليكم. يقول هل ثبت صيام 10 ذي الحجة من النبي صلى الله عليه وسلم وهل داوم عليها؟ أما أنه صامها الذي يظهر لا يمكن أن يتركها عليه الصلاة والسلام، وقد ورد في بعض الحديث أنه ما كان يتركها، لكن يقابله حديث أم سلمة أنه ما كان يصوم 10. والقاعدة عند أهل العلم أن المثبت مقدم على النافي، فالرواية التي وردت بأنه سلام ما كان يترك العشر، وهذا اللائق به على الإسلام، كيف يرغب الناس في صيامها؟ وجاء الحديث الصحيح الثابت: ما من أيام أحب إلى الله العمل الصالح فيها من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قال: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فالعمل الصالح صوم وذكر وصدقة ونفقة وتلاوة قرآن وصلاة، فالصوم من أفضل الأعمال في أيام عشر الحجة. فكيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم يغفل عن هذا إلا إذا كان يعني قد لا يواظب عليه، لأنه عليه السلام أحيانا كان مشغول بأمور أهم من هذا، ويكتب له أجره عليه السلام. قد يكون خرج انطلق في غزوة أو ما إلى ذلك، أو يكون حل به ضيوف ينبغي أن يعطيهم حقهم من الضيافة واللائق بهم، لكن كونه لا ما صامها كما ورد في حديث أم سلمة هذا ما هو صحيح. أحسن الله إليكم، يقول: ما الوضع الصحيح لليد عند التثاؤب؟ ورد أنه يضع بطن كفه، وبعضهم قال بل ظهر الكف، وما ورد يعني شيء يعني يخصص، لكن الذي ورد في شأن التثاؤب أن التثاؤب من الشيطان، وأن على الإنسان أن يدفعه ما استطاع، وأنه إذا تثاؤب ضحك منه الشيطان، وينبغي أن يضع يده على فيه. فاليد إن وضعت بطنها أو كفها ظهرها فهذا يكون امتثال للأمر، امتثال للأمر. لكن الفقهاء رحمهم الله لهم يعني تأويلات، كون الظهر أولى من البطن أو البطن أولى من الظهر، وهي تأويلات اجتهادية منهم رحمهم الله. أحسن الله إليكم، يقول: هل يجوز المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام والمسجد النبوي أوقات الزحام والمواسم؟ الأصل تحريم المرور كما جاء الحديث في هذا شديدا ووعيدا شديدا، لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان أن يقف 40. وأولى ما يتناوله هذا الحكم مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه قاله في مسجده، قاله في مسجده. والمسجد الحرام كذلك يدخل في هذا الحكم، لكن المسجد الحرام يستثني أهل العلم منه المطاف وكل ما كان يطوف به الناس، فهذا صحيح أن الحق للطائفين، الحق للطائفين. فإذا كانوا في صحن المسجد أو احتاجوا حتى إلى الأروقة يطوفون، فليس لك حقا تمنعهم، لأنك أنت تستطيع أن تبتعد وتنظر لك مكان موضع تصلي فيه، هم لا يمكنهم. ثم الله سبحانه وتعالى قدم الطائفين، أن طهر بيتي للطائفين، فهم مقدمون وأولى بالحق. وقد ورد أن ابن الزبير رضي الله عنهما كان يصلي بصحن المطاف عند الكعبة، ويمر الطائفون بين يديه لا يمنعهم، بل إذا رفعوا أرجلهم وضع جبهته على الأرض وسجد، فهو لا يرى أن يمنعهم. لكن الأولى أن أصلا ابتعد على الموضع كله حتى لا يشوشون عليك صلاتك، ابتعد في ركن من المسجد. لكن في أوقات الزحام في المسجد النبوي أو حتى في المسجد الحرام لا شك أن الضرورة لها حكمها، فإذا اضطر الإنسان، وخاصة الإخوان الذين يصلون في المخارج والمداخل، يعني بعضهم هداهم الله يصلي عند الأبواب والممرات، فالأصل هؤلاء مقصرون، لكن أيضا أنت الوعيد، أنت مخاطب، فإذا استطعت أنك تنأى عنه وتبتعد فبها. لكن إذا تقول أنا والله ما أستطيع، أو مثلا إنسان له موعد سفر، أو يحتاج إلى أن ينطلق إلى دورات المياه ليقضي حاجته، عنده أمر ضروري، فمثل هذا لا شك أن الضرورة لها حكمها، لها حكمه. خاصة الذي يصلي إلى سترة، أدام يصلي إلى سترة إلى عمود أو إلى شخص جالس، لا ينبغي لك أن تمر بين يديه إلا في حالة الضرورة القصوى، ففي هذه الحالة لا حرج إذا لم تجد مساغا إلا أن تمر بين يديه. أحسن الله إليكم، يقول: قمت بعزيمة 5 أفراد وحلفت بالطلاق لكي أؤكد مجيئهم، ولكنهم لم يلبوا، ماذا علي؟ أولا حلفك بالطلاق هذا ما يجوز، إنما تحلف بالله، فهذا من البدع والمنكرات، وكثير من الناس هداهم الله الطلاق على لسانهم، هذا خطأ. الأمر الثاني، المدعوون يعني ليس من الأدب أن تحرج صاحبك، فالرسول صلى الله عليه وسلم أكد إجابة الدعوة وأكد على إبرار المقسم، من أنه إذا أقسم عليك أخوك بأمر مباح ولا عليك ضرر فيه، عليك أن تبر قسمه، قال إلا والله تمشي معي، والله تدخل معي، والله إذا كان ما عليك شيء يضرك وتجامل معه ولو تتحمل شيء من التعب فالأولى أن تبر بقسمه. لكن أيضا كذلك الطرف الآخر كونه تحلف على الناس وتحرجهم أيضا هذا لا ينبغي لك، لا ينبغي لك أن تكثر من الحلف حتى ولا على سبيل الإكرام. فهنا هذا الأخ أولا حلفه قد لا ينعقد إذا كان حلف بالطلاق، وقضية هل يقع الطلاق أو لا يقع هذه خلاف بين أهل العلم لها شأن آخر، لكن إذا سلمنا أنه يمين لا يريد الطلاق بحاله، قد يكون ما تزوج وما عنده زوج يمكن بس يعني جابها كذا أمام الناس، فهنا في هذه الحالة أهل العلم يقولون الصحيح أنه لا يحنث، ما يحنث، هم الذين حنثوه، هم الذين، وهو أيضا إنما حلف عليهم على سبيل الإكرام يريد إكرامهم. فيقولون في هذه الحال لو سلمنا أنه حلف بالله قال والله لا تأتون وأعد لكم الأكل ثم لم يأتوا، فهو حلف عليهم فلم يستجيبوا له ولم يبروا بقسمه، فالصحيح أنه لا يعتبر حنث، لأن الحنث أن يكون أنت نفسك باختيارك تقول والله لا أتينك وآتيك غدا ثم ما تأتي، أو تقول والله ما آتيك ثم ينصحك ناصح فتذهب وتأتي، فأنت اللي أخلفت. أما إذا كان إخلاف من طرف آخر فأنت ما صار شيء من قبلك حتى تحمل الكفارة. أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز بأن أقتدي بمذهب واحد ونترك الاجتهاد، أم يجوز الاجتهاد في هذا الزمان؟ إذا كنت تقتدي بمذهب فالذي يظهر لي لا حرج، لا حرج عليك، لكن من غير تعصب. يعني تقول مثلا تابع الإمام أحمد بن حنبل أصير حنبلي، ولا الإمام أبو حنيفة أخذ بمذهب الأحناف أو الشافعية أو المالكية، المذاهب الأربعة المشهورة. فإذا يقول أخذ بهذا المذهب في طاعاتي وفي طهارتي وصلاتي وصومي وحجي، لكن إذا تبين أن هذا المذهب قوله ضعيف في مسألة من المسائل لا يجوز لك أن تتعصب، بل اترك هذا القول وخذه من المذهب الآخر، فهذا لا حرج، لأن هذا أيسر للعمل وأيضا طلب العلم، خاصة من يريد أن يطلب العلم يقول أنا أريد أتفقه على مذهب الإمام أبي حنيفة، يقول لا حرج. لكن عليك أن تنظر في المسائل التي هي ضعيفة عند الأحناف ودليلها ضعيف، وإذا قال لك المذهب المالكي كذا ما ينبغي لك لا أنا حنفي، تترك ما ثبت عن الرسول عليه السلام لأنك تقول أنا والله أتابع الإمام فلان. فإذا كان بهذه الصفة لا حرج عليك أن تطلب العلم على مذهب معين، أو أيضا تعمل على وفق مذهب معين، لأن هذا أيسر لك أنك تكون على جادة معينة. أحسن الله إليكم، يقول أعمل في أوروبا وعمل يتطلب مني وجودي بمكتبي 24 ساعة أجيب على التليفون، يقول هل إذا دخلت في الصلاة يجوز لي قطع الصلاة والرد على التليفون؟ كيف هل يجوز لي؟ أنه يقطع الصلاة ويرد على التليفون. لا ما يجوز، ما يجوز. ما هو هذا العمل اللي يقتضي 24 ساعة؟ يعني أي طوارئ هذه؟ يعني لو فرضنا أن يعني في حالة الحرب، وحرب مسلمين وحرب جهاد وجهاد في سبيل الله، هذا لو فرضنا قد يكون، وهذا مع أنه قضية المناوبة الله سبحانه وتعالى جعل التناوب في الصلاة، طائفة يصلون وطائف وجاه العدو، فأيضا الاتصالات والإجابة على الهاتف إذا قلنا أنه طوارئ صحية أو طوارئ أخرى من هذا القبيل في حالة الطوارئ، فعلى الإخوان المعنيون بهذا أن يكون عندهم نوع من التناوب، وهم معقول 24 ساعة ما ينام ما يأكل ما يقضي حاجته لدورات المياه، مثل ما أنه هذه الأمور يتصرف، إذا صلاته التي قد لا تستغرق إذا أتى بها خفيفة من مع إتمام أركانها وشروطها قد لا تستغرق منه 7 دقائق أو من هذا الشيء، فلا يرخص له أن يجيب على الهاتف أو يقطع صلاته إلا حالة الضرورة القصوى، يعني إذا هذه ما تكون مستمرة يعني شيء طارئ، فهذا قد يحتاج الإنسان معه أن يقطع الصلاة، مثل ما قال الفقهاء لو رأى أعمى يكاد يسقط في حفرة، أو طفل قد ينطلق ويقع في ماء فيقطع صلاته وينقذ هذا الإنسان المعرض للخطر. أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز لبس حزام الإحرام؟ نعم نعم، اقرب عشان نسمعك زين. أعطي السؤال هذا. يقول هل يجوز لبس حزام الإحرام وهذا الحزام مخيط، وكذلك هل يجوز لبس الحذاء المخيط للمحرم؟ إيه نعم، لا حرج، كون إنسان يلبس حزام مخيط أو حذاء في خياطة لا حرج، لأن المقصود بالخياطة الخياطة في الملابس. إذا كان قميص، ما قصدي قميص يعني قميص أو سروال، ولكن حتى الرداء لو لبست الرداء من قطعتين يعني وصلت إحداهما بالأخرى لا حرج، مخيطة. أو مثلا الإزار الذي تلبسه قطعتين أو ثلاث وصلت إحداهما بالأخرى، فهذا خياطة لا حرج عليك فيها. كذلك خياطة الحذاء أو حزام لا حرج عليك في هذا. نعم يا أخي. يوم سبعة. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم ما بصح الحج يوم الثامن، يعني الرسول أولا عليه السلام كان بإحرامه لأنه كان قارنا، لكن الصحابة الذين تمتعوا أحرموا بالحج بعد أن حلوا من عمرتهم يوم الثامن يوم التروية، فما في أحد من الفقهاء يقول يوم السابع. ثم أيضا هل أنت منطلق بعمل مكلف بعمل ولا؟ الله أكبر.